اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج الفتنه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور واسطه العقد محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف اخباركم؟ الحمد لله. بارك الله فيك، احسن الله اليك بالدنيا والاخره. كنا مستمتعين مع فضيلتكم في اللقاء المنصرم بهذا التجوال والتطواف حول مساله الشرك بنوعيها الاكبر والاصغر، وانها العلامه الاولى او الدلاله الاولى كروشتة لسلامه القلب وتنقية من الامراض. نعم. يعني حبذا لو ذكرتنا بالامور الخمسه التي قالها ورد لنا في ديننا وفي شرعنا الحنيف، ثم نشرع اللقاء مع فضيلتكم من عند البدع والغفله والشهوه. نعم. فضل. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فحياك الله أخي محمد. حياك رب. وإخواني وأخواتي، والله تعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم جميعا من الفتن، وأن آمين. يرزقنا وإياكم سلامة القلب وطهارته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب. قال شيخنا ابن القيم لله ضره: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. فأول شرط من شروط سلامة القلب أن يسلم القلب من الشرك بنوعيه، من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا. وقال تعالى لسيد الموحدين: صلى الله ولقد عليه أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك: دخل الجنة على ما كان من العمل. بمعنى يعني الله يغفر، يعمل ما شاء، يعمل ما شاء. لا، الله يغفر مع التوحيد كل ذنب. فالتوحيد هو الإكسير الأعظم. تمام. الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. شرطة أن يقترن بالعمل أم لا يقترن بالعمل؟ ما كان التوحيد توحيدا ينجي العبد إلا إن أقر بلسانه واعتقد بجنانه وعمل بجوارحه وأركانه. إذا ثلاثة شروط للتوحيد: الحق بالفعل، نعم، إقرار باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. تمام. يعني لا يكفي ركن ولا ينيب ركن عن الأركان أبدا. الثانية الثالثة. لا، هذا هو التوحيد الذي ينجي أصحابه في الدنيا والآخرة. نعم. وهذا هو التوحيد الذي وعد الله معه بالنصر والعز والاستخلاف والتمكين. طب يوحد مثلا ويأتي الفواحش ما ظهر منها ما بطن؟ لا نكفره، لا يكفر أهل السنة من وحد الله جل وعلا وحقق الإيمان ثم ارتكب كبيرة من الكبائر لضعفه البشري. بل إذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بمعنى يرتفع إيمانه. أحسنت. يعني شبك أبو هريرة رضي الله عنه بين أصابعه وقال: يرفع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. وفي لفظ: خلع قميصه وقال: يخلع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، ثم ارتدى قميصه مرة أخرى. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر. تمام. وهذا من رحمة الله بنا. إذن لابد. لا، الغرض من سؤالي بعد إذن فضيلتكم أن يكون هنالك توحيد منقوص أو إيمان ناقص غير مكتمل، فبالتالي لا يحتج أحد على الآخرين يقول مثلا: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصنع كذا وكذا وكذا من الأمور الباطلة أو الأمور اللي فيها عصيان الله عز وجل. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن القول مع الاعتقاد مع العمل عليه مدار النجاة. تمام. أما أن يقول ولا يعمل ولا يعتقد ولا يعمل أو يعتقد غير قوله فهذا هو نفاق الاعتقاد. أما إن قال واعتقد وعمل عملا غير من ذلك أعمال النفاق نقول قد وقع في فعل من أفعال النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. نعم. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاها إلى آخر الحديث. نعم. الشاهد أن أول شرط من شروط سلامة القلب، هل هذا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ نعم. هذا هو يعني نعي على النفاق وأهله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله أن يرزقنا الصدق يا رب وأن يجعلنا من الصادقين. آمين يا رب. المصل النفاق مأخوذ من النفق أو من جحر الضب. نعم. يقال له جحر اليربوع، يقال له أيضا نفق. نعم. لأنه له مدخلان، مدخل ظاهر ومدخل ومخرج باطن خفي. نعم. كذلك المنافق يظهر شيئا ويبطن آخر. نعم. فإن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا نفاق الاعتقاد، وهو نفاق أكبر مخرج من الملة. سلم يا رب، سلم يا رب. هذا تأصيل خطير. نعم جدا. إذا أظهر الإسلام بلسانه وأبطن الكفر بجنانه فهذا هو نفاق الاعتقاد، وهو نفاق أكبر مخرج من الملة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. لقد ذكر الله أصناف الناس في صدر سورة البقرة. نعم. ذكر الكافرين والمنافقين والمؤمنين المنافقين، فذكر في المؤمنين آيتين وفي الكافرين آيتين وفي المؤمنين ثلاث آيات وفي المنافقين 13 آية. كثير. والقرآن مليء. نعم. مليء فيه سورة المنافقون يكفي هذا. نعم. سورة كاملة. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ويكفي أن الله عز وجل يقول في هذه السورة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. لا، وانظر إلى تبجحهم وجرأتهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لا إله إلا الله. انظر إلى هذه الفظيعة والمصيبة. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا ترمومتر طيب لكي نقيس به من يتكلم ومن يسمع كلامه ومن يسمع رأيه. يقينا بلا شك. ومن يرى أجساده وجسده وكذا. نعم. علامة طيبة. لا نقول لك بفضل الله تبارك وتعالى يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وأقلامهم. لا تعرف أنهم في لحن القول. الله يفتح عليك. نعم. وبسيماهم أيضا. لا إله إلا الله. الوجوه بسيماهم تظهر يقينا. لا حول. أهل الإيمان لهم سيمة. لا إله إلا الله. أهل الإيمان لهم سيمة. لهم علامة. الصيام لهم سيمة. ألم يقل ابن عباس سيدنا رضوان الله عليه إن للطاعة نورا في الوجه. بلى. نعم. ونورا في القلب. نعم. وقوة في البدن وسعة في الرزق. لا إله إلا الله. ومحبة في قلوب الخلق. نعم. سليم. الله. كلام جميل رائع. إن للطاعة الطيب نورا في الوجه. نعم. ونورا في القلب. وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. طب يعني إذا طبقنا هذا ونحن دائما ننزل إلى الواقع أو لا أدري كيف نرتكس إلى الواقع يعني إن صح المصطلح. لا. يعني الغرب أو الأجانب بيض الوجوه ونجوم ومشهورون وعندهم أحباب كثر ومؤثرين بالعالم، كيف نقيم هذا بميزان الشرع؟ جميل. قال الله عز وجل والراقصين والراقصات والممثلين والممثلات. نعم. إلى آخر هؤلاء. جميل. قال الله عز وجل. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب عباده. نعم. المؤمنين لا يحب المنافق مؤمنا. الله. لا يحب الكافر موحدا أصلا أبدا. معقول؟ أبدا. هل هذا دليل شيء؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلى آخره. نعم. ثم الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره الكفر والفسوق والعصيان لمن؟ للمؤمنين، لأهل الإيمان، لمن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وكره أهل الكفر والفسوق والعصيان في من أحبوا الإيمان وزينه الله في قلوبهم. هل معنى هذا أن المؤمن الحق لا يحب غير المؤمن ولا يحب الكافر؟ هو يعامله ببر، يعامله ببر لكن لا يحبه، لكن لا يحبه، لا يحبه. نعم. وإذا أحبه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم. نعم. والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فإنه من فأولئك هم الفاسقون. سلم يا رب. الولاية عمل قلب وعمل جوارح أيضا. قد يتولاهم أن ينصرهم بلسانه وجنانه وجوارحه وأعماله وأركانه. ونحن منهيون عن هذا، لا تتولى قوما غضب الله عليه. الله يفتح عليك. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نعم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ الله. ثانية، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا صلى الله له عليه وسلم. ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. الله الله، أحسنت. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصلع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. الله الله، أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير. إذن لا نتولى القوم الذين غضب الله عليهم أبدا. حتى ربنا في القرآن يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه آية خطيرة. نعم. أيضا يعني بالفعل. نعم. نسأل الله أن يحفظنا يا رب العالمين. لكن يا رب العالمين. أؤصل. أيوة. في كلمات مهمة جدا. نعم. البر يختلف عن البراء لغة واصطلاحا. طب نفصل في عجالة. البر يختلف عن البراء لغة واصطلاحا. تقصد الولاء والبراء. أي نعم. نعم. فأنت البر حسن الخلق. مطلوب. نعم. منك البر. نعم. لا البراء. لا الولاء. لا الولاء. مطلوب منك البر والبراء. والبراء. وليس مطلوب من الولاء. أي نعم. نعم. هذا تأصيل في غاية الأهمية حتى لا نخلط. يعني نعامله بالإحسان، نعاملهم بالحسنى، ما في حرج في هذا بالمرة. بل أمرنا نحسن إليهم ونقصد إليهم. نعم. نعم. بل أنا أعجب لهذه الترجمة الفقيهة. نعم. الإمام البخاري في الصحيح ويقول باب قبول هدية المشرك. تجوز؟ باب قبول هدية المشرك. باب. نعم. الإهداء إلى المشركين. ولو تبرع لمسجد مثلا شيخنا؟ لو غير مسلم لهذه مسألة فيها يعني كلام كبير وخلاف لا العلم. تمام. والأصل أن يكون المسجد من مال حلال طيب. نعم. الشاهد أن الله عز وجل أمرنا بالبر. تمام. وبالإحسان وبالمعاملة الكريمة الطيبة لنظهر لغير المسلم نبل وخلق هذا الدين. تمام. الشاهد أن الشرط الأول باختصار لأن الموضوع طويل جدا. صحيح. وقد يعني يأخذ نعم أن يسلم القلب من الشرك, الشرك الذي يناقض التوحيد والبدعة وأن يسلم من بدعة تناقض السنة. مش هطول لأن دي تحتاج إلى حلقات. وبفضل الله تذاع على قناة الرحمة حلقات في ضوابط هجر مبتدع مع بيان للبدع وأنواع البدع إلى غير ذلك لخطورة الموضوع, لأن بعض أحبابنا وأبنائنا قد يزل في هذا الباب لعدم وقوفه على تأصيل فقهائنا وسادتنا وإمتنا لهذا الباب الخطير. فالبدع له أنواع, وهجر المبتدع له ضوابط لابد من تحقيقها حتى لا نعادي المجتمع من حيث لا ندري. نعم. حتى لا نعادي المجتمع من حيث لا ندري. الشاهد البدعة. لكن ما هي البدعة؟ أي نعم. في العبادة أم في العادة أم في المعاملة؟ البدعة كل أمر محدث في الدين. طب ما سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه. هذه بدعة لغوية. المراد بقول عمر. نعم. البدعة اللغوية. حبذا لو ذكرتنا بها حتى تتم الفائدة. نعم. في عجالة هو أصل القول العمري. أنه حين جمع الصحابة رضي الله عنهم للصلاة, أقصد صلاة التراويح خلف أبي بن كعب. صحيح. وقد دخل ليلة من الليالي المسجد النبوي فوجد أوزاعا من الصحابة كل يصلي بإمام هنا وهناك وهنالك, فأراد أن يجمعهم على إمام واحد. فلما خرج في الليلة التالية ووجد الكل خلف أبي قال نعمة البدعة هذه. أهي بدعة؟ لكن ليست البدعة الشرعية, بدليل أن هذا الفعل له أصل من فعل النبي صلى فأول من صلى إماما بالمسلمين صلاة التراويح جماعة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى بهم ليلة وليلة وليلة وليلة, وخشي أن يخرج إليه في الليلة الرابعة أو في الليلة الخامسة حتى لا تفرض عليهم فيعجز عن القيام بها. إذن هذا له أصل في الدين, له أصل في الشرع. ثم حتى ولو لم يفعلها النبي جماعة صلى الله عليه وسلم, حتى ولو لم يفعلها النبي جماعة وفعلها عمر, أصبحت سنة ولا تكون بدعة. ولا تكون بدعة. طب إياكم ومحدثات الأمور, لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي في ذات الحديث. نعم. وسنة الخلفاء وهو من أئمة الخلفاء. أحسن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد, عضوا عليها بالنواجذ. نعم. حتى ولو لم يفعلها سيدنا رسول الله وفعلها الصديق أو عمر. نعم. أو عثمان. نعم. أو علي, فهي سنة. نحن مأمورون بأمر النبي أن نتبعها, فهؤلاء أئمة الهدى وسادة التقى. طب إياكم التحذير هذا خرج من رسول للصحابة, إياكم ومحدثات الأمور. نعم. للصحابة وللأمة من بعد, فكل بدعة ضلالة. نعم. إذن البدعة أمر مستحدث في الدين. في الدين. إنما إحنا الآن ما هو ده أمر مستحدث, ده ليست بدعة بس في الدين. ده في الدين ولا في الدنيا؟ في الدنيا. ده تلفزيون في الدنيا, ليس بدعة هذا. ليس هناك من يفسق ومن يجرم ومن يحارب التلفزيون, هذا جهل بالشرع والدين. نعم. جميل. السيارة محدث في الدين ولا في الدنيا؟ في الدنيا. الميكروفون والكاميرا محدث في الدين ولا في الدنيا؟ في الدنيا. أن يراك العالم كله الآن وأنت في هذا المكان محدث في الدين ولا في الدنيا؟ في الدنيا. الميكروفون للخطيب على المنبر, الأذان المكبرات الصوت على مآذن المساجد وهكذا, السيارة, الطيارة, الصاروخ, الموكيت, التكييف إلى غير ذلك. هذا لا حرج فيه, لا إطلاقا, إذا متصل بالدنيا لا حرج. أما البدعة التي تنص عليها فضيلتكم نقلا عن ابن القيم هي بدعة في الدين, بل هذا اتفاق علمائنا. أمر. تمام. محدث في الدين. في الدين. والبدع نوعان, بدع حقيقية وبدع إضافية, وهذا تفصيل لا تسع الوقت لذكره الآن. تمام. نعم. يخلي القلب من البدعة. أي بدعة يخلي منها القلب؟ من كل البدع. يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. يعني يجب على المؤمن ليسلم قلبه أن يكون متبعا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم باختصار شديد. من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أي مردود عليه. فيا حبيبي أيها المحب لحبيبك المصطفى, إن رفع الحبيب قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى, وإن رفع الحبيب قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى, والزم الأثر واتبع السير لترى في آخر هذا الطريق سيدك رسول الله ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. الغفلة. نعم، الشرط الثالث من شروط سلامة القلب أن يسلم من غفلة تناقض الذكر. لا يمكن أن يكون القلب السليم غافلا عن ذكر مولاه. لا إله إلا الله، لا يمكن. هل الذكر نطقا؟ النطق باللسان وبالجنان أعلى مراتب الذكر، لكن حتى لو ذكر بلسانه فهو مأجور، يؤجر، لكن يزداد أجره إذا واطأ القلب اللسان ووافق اللسان القلب. نعم. ولو ذكر بالقلب فقط دون اللسان فهو مأجور. نعم. لكن أكمل الذكر أن يذكر اللسان مع القلب. نعم. قال ربنا جل جلاله فاذكروني أذكركم. الله أكبر. لا إله إلا الله. تحتاج وقفة والله جدا، يعني إذا أردت أن يذكرك ملك الملوك فاذكره. نعم. لا إله إلا الله. أي فضل وأي شرف. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما أجود من الله وما أكرم الله، فما أجود الله وما أكرم الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المؤمن ذاكر، وإن غفل ذكر فذكر. نعم. وإن غفل ذكر فذكر. لكن أحيانا يعتر الإنسان طائف من الشيطان. لا شك ولا ريب، وليس ملكا. يتذكر. يتذكر. إذا مسهم. بل أنا أقول لك قد يقع التقي في الفاحشة. التقي صعب يا شيخ، صعب. تأخذ دليلا من القرآن. أرجوك. صعب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هو المتقون بقى؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. لا إله، هي دي العلة. لا إله إلا الله. هذا هو سبب النجاة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أين يذهب المذنب إلا إلى الغفور؟ أين يذهب المقصر إلا إلى الكريم سبحانه وتعالى؟ لكن بشرط ألا يصر على ما فعل. عدم الإصرار هو هذا هو سبيل النجاة. وإنما إن ذكر تذكر بكى وخشع قلبه وعاد وأناب وأسرع إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فغفر الله عز وجل له الذنب ولو كان كبيرة من الكبائر. لا إله إلا الله. نعم، الله. نعم. عز وجل عفوه. نعم. أعظم من كل ذنب. نعم سبحانه وتعالى. وفضله أكبر من كل معصية. نعم. فما عليك إلا أن ترجع بقلب مخلص صادق لله سبحانه وتعالى. تمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جميل. نعم. في الصحيحين. نعم. من حديث موسى الأشعري. نعم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لا إله إلا الله، نعم التشبيه. شتان. أنا شتان. كلمتين بقولهم كده معلقا على هذا الحديث. يا ليت. بقول يا دكتور محمد، الغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء، والذاكر حي وإن حبست منه الجوارح والأعضاء. مرة ثانية يا شيخ نرجوك. الغافل عن الذكر ميت وإن كان بين الأحياء. تمام. وإن تحرك بين الأحياء. وإن تحرك بين الأحياء. نعم. والذاكر الغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء، والذاكر لله حي وإن حبست منه الجوارح والأعضاء. الله أكبر. راجل مريض نايم في فراش المرض يذكر سنة 2 3 4 16 20 سنة. أعلم ناسا بهذه السنوات في فراش المرض. لا إله إلا الله. والله أعلم ناسا فعلا. وقد ذكرت قصة امرأة لبثت أكثر من 20 سنة على سرير في مستشفى المنصورة. لا إله إلا الله. ذكرت قصتها في شريط كامل بعنوان قصة مثيرة لامرأة بالمنصورة. نعم، في خطبة جمعة. نعم. الشاهد كثير من أهل المرض يسمعوننا الآن يبكون وهم على فراش المرض سنوات طويلة. نعم. أسأل الله أن يجبر خاطرهم. يا رب. آمين يا رب. وأن يذهب ألمهم ومرضهم. آمين. وأن ينزل على قلوبهم الأمل. آمين. وعلى أبدانهم الشفاء والدواء، إنه ولي ذلك. آمين. رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. الشاهد أن الذكر الحقيقي، أن الحياة الحقيقية في الذكر، في حياة القلب، في ذكر اللسان. نعم. وأن الموت الحقيقي في غفلة القلب وغفلة اللسان عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن إذا النسيان كتب على ابن آدم شيخ، يرجع يعني إن تذكر يرجع، بل حتى قد ينسى الإنسان الصلاة. صحيح. النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها، أو نسيها، فليصليها حين يذكرها. نعم. لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. يعني فيه الشهوة أيضا، هذا شرط من شروط سلامة القلب، أن يسلم القلب من الشهوات، وهذا هذه فتن خطيرة جدا. أليست مركبا جبليا بالإنسان؟ الإنسان مفطور على ذلك، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخره، وسنذكر ذلك في أول الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى أيضا كما بينت، ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهناك من أهل التزكية كثيرون ومن أهل التدسية كثيرون، نسأل الله أن يجعلنا من أهل التزكية يا رب. فالشهوة التي تناقض الأمر لابد أن يجاهد الإنسان نفسه فيها ليمتثل الأمر وليجتنب النهي وليقف عند الحد. لأن الشهوة معناها ماذا؟ معناها ما يشتهيه الإنسان ويحرص على الاستمتاع به، فإن كان حلالا فهو حلال يثاب عليه، وإن كان يثاب عليه، يثاب إن كان يأكل الطعام وهو حلال بنية أن يتقوى على الطاعة، يثاب إن وضع الطيبة، نعم. إن وضع الطيبة بنية أن يتحبب إلى ملائكة الله، وأن يكون محببا إلى خلق الله، وأن يكون مقبولا، وأن يكون متبعا للنبي، فوضع الطيبة ومثاب إذا أتى أهله مثلا، إذا أتى أهله فهو مثاب، وسنذكر الأدلة. نعم. على ذلك. تمام. وإذا وضع الطيب بنية أن يلفت أنظار النساء لينظروا إليه والتفتوا إليه فهو آثم. الله، النية فعلا عمل خطير، إنما الأعمال بالنيات. خطير. نعم. بنى مسجدا ليه فهو مأجور، بناه من أجل أن يرائي الناس فهو مأزور. وهكذا. نعم. الهوى، الهوى، نسأل الله أن ينجينا من الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكان سلفنا يقولون احذروا من الناس صنفين، الأول صاحب هوى قد أعماه هواه وصاحب قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه. صاحب هوى، احذروا من الناس صنفين، صنفين. صاحب هوى، نعم. قد أعماه هواه وصاحب دنيا قد فتنته دنياه. سلم يا رب. فالهوى يصم الأذان عن سماع الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هوا وأضله الله على علم. علم، يعني هو عالم أيضا. أقول لحضرتك عبارة خطيرة، الهوى، الهوى، نعم، لا يدفع بالدليل. بمعنى؟ بمعنى لو في القلب هوى، لو قلت لي ألف دليل مش هسمعك. أيوة. دي خطيرة. بما يدفع إذا؟ دي خطيرة جدا جدا. بما يدفع؟ كثير من الناس يسمعون الأدلة من القرآن ومن السنة بس يعرض لك ده شيخ ضلالة يا أخي، ده أنا بقول قال الله قال الرسول. صحيح. شيخ ضلالة. صحيح. وشيخ بدعة وشيخ هوى. ليه؟ لأن في قلبه هوى. طب بما يدفع هذا الهوى في القلب؟ لا يدفع بالدليل، وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. لا إله إلا الله. إن الهوى لا يدفع بالدليل، ولكن يدفع بتقوى الله الملك الجليل سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، أن جعلك الله من الأتقياء يا سيدي، حفظك رب ورعاك وأعطاك وأغناك. نطلب دعاء أن نختتم بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين وسلم. يا رب العالمين. صلى الله. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم اجعلنا من الصادقين. آمين. اجعلنا من المخلصين. آمين. وجنبنا الهوى يا أرحم الراحمين. آمين. وجنبنا البدع يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. آمين. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. آمين. مؤمنة موحدة. آمين. طائعة مهتدية. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا لفضلاتكم سيدنا، ونتلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. وحتى يضمنا لقاء جديد. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي، لأننا نعيش الآن مرحلتين خطيرتين، لا نعيش مرحلة الدخن فحسب، بل نعيش مرحلة الدخن وما بعدها. كنا في جاهلية كان في شر ثم جاء الخير، فبعد الخير هنالك شر، وبعد الشر هنالك خير، وفيه دخن. هناك بدع تخرج أصحابها من الملة، وهناك بدع لا تخرج أصحابها من الملة. الفتنة الحقيقية أن الناس يستمعون لأقوام ينتسبون إلى العلم، يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتنون الناس. رأيتهم يا مولانا؟ بلا شك، لا يخلو منهم زمان ولا مكان. ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. نعوذ من شر